استحرمك اسهر في حظوظ دحروجك اسهر في حظوظ دكوراتر تسغيت احمزوز دحروجي اسغار وفيغ مزوز دكورات رفت اسغيت لي بعد صريغ نسرختنا عمرتي لك الضرع دايرة نتغير شوفات غيكا تبي ومالو تلاتين الله هو شاشكي